وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته، ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والإنقياد لله تعالى والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه والمشرك به. يبقى خلاصة كان في قضية التحية أنها إما خبر وإما إنشاء، أقصد في كلمة السلام على فلان، إما خبر وإما إنشاء. التحية المقصود فيها إيه؟ المعنى الإنشائي، واللي ممكن يكون خبري اللي هو وسط الحوار، مثل قول المؤمنين إذا رأوا الجاهلين وخاطبهم الجاهلون، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني نحن هم يسلمون من هذا الباطل، وفي نفس الوقت أنهم إذا لم يشرع يعني أن يعاقبوا هؤلاء فهم لا يردون عليهم باطلهم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهذا بمعنى الخبر لا بمعنى التحية، لا بمعنى الإنشاء، لأنه مش مقام تحية. وسلام عليكم يعني يريدون الانفصال عنهم، وهؤلاء ممن لم يشرع لهم تغيير المنكر والقتال عليه ونحو ذلك. وهذا حال المسلم العاجز عن تغيير المنكر، فليبتعد عنه ليسلم وينصرف عنه. المعنى الإنشائي اللي هو أنت مني في سلام، أنا ده الخبري، أو المعنى الإنشائي أطلب لك السلامة، أطلب لك السلامة. فعلى أي الأمرين لا يصح أن يقول السلام على الله، لأن الخبر لا يليق بالله عز وجل، فلا يتصور أن العبد يظن من نفسه أنه قادر على أن يوصل إلى الرب نقصا أو أذى أو ضررا فيخبر الرب بأنك مني في سلام، هذا غير وارد، لأن الله عز وجل لا يبلغ العباد نفعه فينفعه ولا يضره فيضره، فكيف يكون على سبيل الإخبار أن يقول لله يا رب السلام عليك، يعني مش هضرك يا رب. هل يتصور أن يضر الرب عز وجل حتى يسلم عليه بهذا الاعتبار؟ لا يجوز، لأن الله سالم من كل نقص، لا يمكن أن يصل عليه نقص أو ضرر سبحانه وتعالى. طب المعنى الثاني، أطلب لك السلامة، ممن تطلب السلامة؟ ممن تطلب؟ من الله عز وجل. فكيف تطلب لله؟ من الله هو السلام، سلم من كل نقص، فكيف تطلب له السلامة؟ السلامة تطلب من الله عز وجل لعبد يخشى عليه النقص أو يخشى عليه الضرر، تطلب له الرحمة، أو هو الآن في نقص تطلب له السلامة منه، أو هو الآن في ضرر يطلب له الزوال ذلك الضرر. وكل هذا مستحيل في حق الله عز وجل، فالله عز وجل لا يعني لا يمكن أن يوصف بنقص ولا يخشى عليه نقص، فكلا المعنيين لا يصح، وبالتالي فلا يصح أن يقال السلام على الله تأدبا مع الله. ليه؟ لكمال الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو السلام الذي قد سلم من كل نقص. فنيجي على الاحتمالين في كلمة السلام على الله، لا يصلح كل منهما لا خبرا ولا إنشاء، فلا يجوز أن يقال السلام على الله. نعم، ما يتقالش وعلى الله السلام. السيدة خديجة قالت وعليه السلام لما سلم عليه جبريل. السيدة عائشة رضي الله عنها، خديجة فين ده؟ أنا معرفوش، هاتوا. فالسلام على العباد، نعم هذا وارد خبرا وإن شاء نطلب السلامة لعباد الله الصالحين وندعو لهم بالسلامة ورحمة الله وإيه بالسلامة ورحمة الله وبركاته، و